قال نبي قال الشيخ حسني يا حاج الشحات لا ده عظمه قال الشيخ حسني بقى ما في Yeah. خلينا نلعب حلو.